والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. قال جايب التفكه حتى جاب الفاكهة الأول قبل ما يجيب لنا البر والقمح ومش عارف ايه بتاع، لأن الفاكهة دي يعني أمر التفكه، فدي يعني قدمونا لمديلكم الطرف كمان. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، الكم بقى اللي هو الطالع بتاعتها اللي فاهمين، والحب ذو العصف والريحان. الحب اللي هو بنخلط به اللي هو مثلا البر العدس الفول كل دي اسمه حب، والعصف يعني الأصف اللي هو القشر. كأن الحب ما يؤديش مهمته إلا مع القشر ده، بدليل ان لما الناس غلطت وبقت تاخد الدقيق الاطافه العلامه وتسيب السن بتاع القش ده ياكلوه الناس، ربنا قال لهم طبعا بعدهم في اخر الحياه ما تاكلش الا سن وتدور عليه وهيبقى اغلى من الدقيق، مش ده اللي بيحصل؟ يبقى والحب ذو الايه، يبقى ميزته ان يكون بعصفه، والحب ذو العصف، والحب ذو العصف. انت عندنا كلمة العصف ورد فين؟ فجعلهم كعصف مأكول. كعصف مأكول يعني ايه؟ يعني لما انت تجيب القشر الحاجة وتتأكل تبقى متفتتة كده وبتاع وحاجات دي، يعني لما بتوع أبرهة لما نزل عليهم طير أبابيل عملهم زي الايه؟ زي العصف. والحب ذو العصف القشر والريحان اللب بتاعه. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله الحق سبحانه وتعالى حين يقرر حكما وبده يقرره كده بالتأكيد لا يقوله خبرا وإنما يقوله استفهاما، فبيقول قولوا لنا بقى كده بأي نعمة تكذبهم انتوا اللي تقولوا، ثم انت لما تدور على الجواب تقول ولا نعمة أخو. إذن أنت لا تأخذ من مخاطبك حكما خبريا باستفهام إلا إذا كنت واثق أنه سيصل إلى ما تقول. يقول لك يا أخي أنت سبتني وما سألتش عني في محنتي، يقول له ألم آتيك يوم كذا وأعمل وياك كذا، أنا هسألك أهو. يقول لما يجي يقول إذن لا تسأله إلا وأنت واثق أن الجواب لا يكون إلا بما تحب، بس ما عملوش خبر، لأنه لو عملوا خبر يمكن يكذب. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أي آلاء؟ فالآلاء جمع إيه؟ إلي كحمل وأحمال، جمعه أفعال زي حمل وأحمال، يعني ده المفرد إلي اجمعه آلاء، هات حمل اجمعها أحمال. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أولا دلوقتي وجد اثنين مخاطبين، كأن الخطاب للجنسين. أم قال لك ما هو هناك بيقول إيه؟ سنفوغ لكم أيها الثقلان، يبقى كن المخاطب الإنس والمين؟ والجن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ التكرير ده بقى القرآن له مزية. إحنا مثلا وإحنا هناك لما بقى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ كانت أربع مرات في السورة مش كده؟ فكيف كان عذابي ونزل، برضو كله كده ويكرره. التكرير ده مش تكرير، ده تأسيس لكل نعمة مخصوصة له. كذلك هيقول كل نعمة قول لي بقى دي ايه ودي قول لي دي ايه وفين اي نعمات تكذبها فيها دي، يبقى ما بيكررش بقى، ده بيجعل كل نعمة من النعم مسؤول عنها، مش كل النعم كلها ويا بعضهم. بس المستشرقين قال لك طيب قبل الآلاء ربكم هتفجوان، هيجي بقى قدام يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. طب النعمة اللي فيدي بقى ايه؟ أم قال لك خد بالك الحق سبحانه وتعالى ما بيقفش، ده قبل ما بيعذب بينبهك، زي اللي بيقول لك يا ولد ان عملت كده هتسقط وانت لسه طول السنة، عشان تعمل ايه؟ عشان تجتهد ولا تصعبش. فلما يصعب العقوبة في شيء يبقى معناها ايه؟ بيقول لك اياك ان تهملها لان دي هتجيب لك عطب كتير. يبقى دي نعمة ولا لا؟